قصص عربية. العصيدة اللذيذة. في يوم من الأيام في قرية صغيرة عاشت أختان جين وإلا. جين كانت هي الأخت الكبرى وكانت ذكية، ولكنها كانت مغرورة بسبب ذكائها. ظنت نفسها أذكى من الجميع، وكانت دائماً تتعالى على كل من في القرية. أما الصغرى إلا كانت فتاة طيبة ولطيفة مع الجميع، وعلى الرغم من هذا كانت تنسى دائماً. لم تهتم الأختان بالإصلاح من نفسهما، وبسبب هذا دائماً ما اختلفتا. كانت جين وإلا فقيرتين، وكثيراً تنامان بلا طعام، وكانتا محظوظتين لو حصلتا على أي شيء للأكل. وفي يوم كانت إلا تجلس على الطاولة تنظر إلى السماء، بدأت معدتها تصدر أصواتاً من شدة الجوع. أوه، كم أنا جائعة! لم أكل ما يكفي لأيام، والآن ليس لدي طعام. ربما إذا خرجت للتنزه سأنسى الجوع. وبعدها خرجت للتنزه في الغابة، لم تكن تحمل شيئاً سوى الماء. استمرت في السير كثيراً، ثم اضطرت للتوقف لتستريح قليلاً. أنا مرهقة وعطشة جداً، سأشرب القليل. لكن حينما أوشكت على الشرب، ظهرت أمامها سيدة عجوز كانت ترتدي ثوباً داكناً وبدت مخيفة، وشعرت إلا بالقلق. صغيرتي، هل أعطيتيني بعض الماء؟ أنا عطشة جداً ولم أشرب منذ يومين، أرجوك. سعلت السيدة العجوز بشدة، مما أظهر مدى سوء حالتها، فشعرت إلا بالأسف تجاهها وقررت مساعدتها. بالطبع، اشربي قدر ما تشائين، أتمنى أن يوجد ما يكفيك. فتاة طيبة، شكراً لك أيتها الصغيرة، سوف أكافئك على هذا. وفي لمح البصر تحولت السيدة العجوز إلى ساحرة شابة. اندهشت إلا بشدة لما رأت. ياه! والآن أخبريني أمنيتك وأنا سأحققها مهما كانت. أخبرتها إلى كل شيء عن حياتها الفقيرة وكيف تتضور جوعاً هي وأختها. حسناً، فهمت. عند عودتك للبيت ستجدين قدراً على الطاولة، إنه قدر سحري. سحري؟ أجل، قدر سحري. لاستخدامه عليك قول: أطهو أيها القدر، أطهو، وسيطهو لك عصيدة لذيذة قدر ما تشائين. هكذا لن تتضوري جوعاً أنت وأختك. وعندما تنتهي وتكتفين قولي: توقف أيها القدر، توقف، وسيتوقف عن الطهو. رائع جداً، سأعود للبيت حالاً. مهلاً، قبل أن ترحلي هناك شيء علي إخبارك به. للاحتفاظ بهذا القدر السحري عليك استحقاقه، وإذا لم تفعلي هذا سيختفي تماماً من حياتك وستعودين للجوع ثانية. تذكري كلماتي، وإلا ستقعين في مشاكل كثيرة. سأفعل، شكراً لك أيتها الساحرة، سأذهب للبيت حالاً. استمتعي بالطعام يا إلا. مهلاً، كيف عرفت اسمي؟ لكن الساحرة اختفت ولم تترك أثراً. عادت إلا سريعاً للبيت ووجدت القدرة على الطاولة كما أخبرتها الساحرة. كانت جين قريبة تحدق في القدر. إلا، أنت من أحضرت هذا القدر؟ أجل، أليس رائعاً؟ رائع؟ الرائع هو إيجاد طعام لطهوه في هذا القدر. جين، ستسعدين حينما أقول إنه قدر سحري وسيطعمنا للأبد. أختي المسكينة، كنت خائفة أن تتأثر معدتنا بقلة الطعام، لكن من الواضح أن عقلك هو ما تأثر. سأثبت لك. نظرت إلى للقدر وقالت: اطهو أيها القدر، اطهو. وبعد أن أنهت تعويذتها، في الحال بدأ القدر يطهو عصيدة ساخنة ولذيذة. اندهشت جين بشدة وشعرت إلى بالفرح، وسرعان ما نضجت العصيدة وملأت الرائحة الغرفة وجعلت الفتاتين جائعتين. تذوق العصيدة وكانت أشهى عصيدة على الإطلاق. وهكذا استمر في الأكل كل يوم ولم يجوع مجدداً أبداً. لم يمل منها لمذاقها اللذيذ، ولكن في يوم قررت إلى التنزه. علي إخبار جين بتعويذة إيقاف الطهو قبل رحيلي. ماذا كانت؟ ما الأمر؟ لماذا تنظرين إلي هكذا؟ حسناً، كان علي إخبارك بشيء مهم. شيء مهم؟ ما المهم الذي تعرفينه؟ أنت مغرورة جداً. حسناً، لن أخبرك بشيء. متأكدة أنك نسيت ما هو؟ أنا لم أنسى، سأغادر. وعندما خرجت تذكرت التعويذة. أتذكرها الآن. حسناً، هذا لا يهم لأنها أكلت بالفعل. متأكدة أنها لن تجوع. وبعد قليل بدأت جين تشعر بالجوع. علي أن أكل العصيدة اللذيذة. إلا ليست هنا، لذا سأفعلها بنفسي. اتجهت للقدر وصفقت سعيدة وألقت التعويذة بفرح. اطهو أيها القدر، اطهو. في اللحظة التالية بدأ في طهو العصيدة التي أحبتها جين. استنشقت الرائحة وحينما نضجت أكلتها كلها. لقد كانت لذيذة. اكتفيت. علي إيقاف القدر الآن. ماذا كانت التعويذة؟ توقف عن الطهو يا قدر. لم تكن تلك التعويذة الصحيحة، إلا لم تخبر جين تعويذة إيقاف القدر. لا، ماذا أفعل؟ توقف، هيا يكفي هذا، توقف أيها القدر السخيف. ومهما قالت استمر القدر في طهو المزيد من العصيدة. استمرت جين في الصراخ دون جدوى، وبعد فترة عادت إلى للبيت. متأكدة أنها بخير. ما الذي يمكن أن يفعله نسيان تعويذة صغيرة؟ ماذا يخرج من تحت الباب؟ أشم رائحة العصيدة. ذهبت إلى لتنظر من النافذة واندهشت لما رأت. المنزل بالكامل ممتلئ بتلك العصيدة، المزهريات والمقاعد يسبحون فيها. ماذا حدث؟ أين جين؟ رأت جين تقف على الطاولة التي كانت تغرق ببطء في العصيدة، والمنظر كان رهيباً. ماذا أفعل؟ لماذا لم تعد إلى؟ جين! جين! أنا هنا، ماذا حدث؟ إلى؟ يا عزيزتي، أرجوك ألقي تعويذة إيقاف قدر الطهو هذا. توقف أيها القدر، توقف. توقف قدر الطهو السحري. توقفت العصيدة وتنهدت الأختان بعدما أنقذ الموقف. سعيدة لأنه توقف، ولكن عمت الفوضى. آسفة لعدم إخبارك بالتعويذة، هذا خطأي. لا، أنا المخطئة هنا. كان يجب علي أن أستمع إليك اليوم. لقد كنت مغرورة وسيئة. لكن ماذا سنفعل الآن؟ بيتنا مليء بالعصيدة، وتنظيفه سيستغرق أياماً. فكرت جين طويلاً وقالت: هناك الكثير من الفقراء في قريتنا، لما لا نتشارك معهم العصيدة؟ أجل، متأكدة أن هناك الكثير من الجائعين، ستعجبهم العصيدة الساخنة. خرجت إلى ونادت على كل الفقراء الجائعين وقالت: حسناً، لدينا الكثير من العصيدة اللذيذة، ومتأكدة أنها ستعجبكم. أحضروا الأطباق والملاعق وتعالوا. وجاء الجميع إليهما والسعادة تغمرهم. كانت جين تملأ الأطباق من الداخل، بينما إلا تعطيها إلى الآخرين وكلوا العصيدة بشراهة. شكرا جزيلا لكما، لم آكل لخمسة أيام. نحن ممتنون لكما. وأصبح البيت خاليا دون أثر للعصيدة، وخرجت جين من النافذة لتقف بجانب إلى رؤية الناس سعداء مستمتعين، أشعرتهما بالسعادة. إلا إن الاهتمام بالآخرين شعور رائع. أجل صحيح، ولدينا ما يكفينا من العصيدة لأيام، ولكننا لا نتشاركها. لنتشارك العصيدة مع كل الفقراء، لنطعمهم كل يوم حتى لا يجوع مجددا. وكل يوم خرجت إلا وجين إلى الشوارع ولبيوت الفقراء وأطعموهم العصيدة اللذيذة الساخنة. واستمر هذا لفترة، وفي يوم ما أتى لهما عجوز فقير كان يرتدي ملابس ممزقة، ونظرت إليه إلى وجين. أياتها الصغيرتان، هل أعطيتماني هذا القدر الذي يصنع العصيدة؟ جئت من مكان بعيد وأحفادي الصغار مرضى، ليس لدي طعام لهم، هل أخذه معي؟ ماذا سنفعل يا جين؟ إذا أخذ القدر سنجوع مجدداً. لا بأس، لدينا ما يكفي، وسيكون من السيء للأطفال ألا يأكلوا شيئاً. اتجهت جين للعجوز وابتسمت. سيدي، يمكنك أخذ القدر لأحفادك وإطعامهم جيداً، آمل أن يتحسنوا بعدها. العجوز الفقير تحول إلى الساحرة. أوه، ساحرة العصيدة! أنا فخورة جداً بكما، تعلمتما الاهتمام بالآخرين أكثر من نفسيكما، ولقد ساعدتما كل الفقراء أيضاً، أحسنتما. هل هذا يعني؟ أجل، يمكنكما الاحتفاظ بالقدر، استحققتما. مرحى، عصيدة لذيذة كل يوم. وبعدها استمرت إلى وجين في إطعام الفقراء كل يوم. استمتعتا برؤية الآخرين سعداء، لأن هذا يجعلهما سعيدتين.